عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، انتبهوا يا أخواني، ترى فينا من هذا بقدر وبنصيب، أسأل الله يعفو ويتسامح ويهدينا ويردنا إليه، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. الله يجيرنا وإياكم. إن تركها بالكلية شابههم، وإن أشغلته الصلاة بحسبه كان بحسبها. فرعون أشغله عن الصلاة ملكه ورئاسته وسيادته، وغدا غريق في البحر. هامان وزيره أشغله وزارته، الوزير يعني رئيس الوزراء. قارون أشغله ماله، البيع والشراء والكسب والضرب والأسهم الحمراء والخضراء. وأمية بن خلف أشغله عنها عناده ومكابرته. فانتبه أن تكون معهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأصلح الله لنا نياتنا وذرياتنا وخواتيم أعمالنا، وأحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. جماعة إيش؟ ثلاثة. أي. صلوا العشاء جماعة. نعم. عندهم ثلاثة بس. فالإمام صلى من الثالثة وهم قاموا قبل الرابعة. فلما رآهم وقاموا الرابعة، ولكنهم اختلفوا كلهم. روح صلاة. يصلون أي صلاة؟ العشاء. نعم. يقول أخونا إن ثلاثة صلوا جماعة العشاء. الإمام سهى وجلس للثالثة، صح؟ سلم بعد الثالثة، فقام الاثنان يكملان الرابعة. ايش سوى الإمام؟ كل قام يصلي لوحده. نعم، هذه تقع، وكان الواجب على الجماعة الاثنين مع الإمام أن ينبهوه. كان الواجب على الجماعة مع الإمام أن ينبهوا قبل أن يقوموا، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب قاموا يكون لأنفسهم. وأما أنه نبهوه ولم يتنبه على ما تقول، ها؟ أي نعم. ثم رأى أنه يرجع إلى كلامهم، فلا بأس أن يصلي، يتمون صلاتهم كلا لوحده، لكنه مخطئ هذا الإمام أنه عاند ولم ينقذ لما ذكر له الاثنان أنه قصر في صلاته، وعليه أن يسجد للسهو، وهم يسجدون للسهو استحبابا لأنهم سلموا قبل أن تتم صلاتهم. إن لم ينبهوه أثم من علم ذلك ولم ينبهه. نعم، الإمام لا يوافق إذا جاء بركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، فإن علمت منه زادها لا توافقه، اجلس سبح له. فإن أصر قائما لا تقم، اجلس، إلا إن أشار لك بيده قوموا، لأنه قد يكون أخل بركن لم تدري عنه أنت أيها المأموم وأنت تابع له، والله أعلم. نعم نعم. أي نعم. يسأل أخونا عن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية وشي؟ الفجر والمغرب والعشاء والعصر. أكيد، ها؟ تمام. والجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والكسوف والكسوف. الصلوات الجهرية أنت أيها المأموم مأمور أن تقرأ الفاتحة. متى تقرأها؟ تقرأها في سكتات إمامك، فيجوز أن تقرأها قبله بعد دعاء الاستفتاح، ويجوز أن تقرأها بين الآيات إذا كان يرتل مثل إمامنا: الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين. خلنا نكمل، أكمل في سكتاته. أما هو يقرأ الفاتحة لا، في سكتاته قبلها أو أثناءها أو بعدها. فإن فرغ من الفاتحة وبدأ بالسورة تقرأ الفاتحة ولو كان معه في السورة التي بعد الفاتحة، وهذا هو أظهر أقوال العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فإيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. نعم. سم نعم نعم. يقول أخوكم في سؤاله أنه دخل السوق وهو مسافر لم يصلي المغرب والعشاء، فدخل مع جماعة يظن أنهم يصلون المغرب، فبان أنتم عجلون فيكم عجلة اركض، فبان أنهم يصلون العشاء فسلموا بعد ركعتين، بعد أربع، يعني صلوا أربع ركعات. إذا قام المقيم للرابعة وأنت لم تصل وأنت داخل بنية المغرب اجلس، إذا قام للرابعة اجلس ونيب الانصراف وتشهد تشهد الأخير وسلم، ثم الحقه في رابعته وأدرك الرابعة له، الأولى لك في العشاء. فإذا سلم تأتي بعدها بكم؟ بثلاث ركعات، بهذا أدركت جماعتين وصليت صلاتك المغرب والعشاء. وهذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وضحت؟ نعم. سم نعم. أي الممر اللي بين الصفوف؟ نعم، الممرات التي في أطراف الصفوف ليست من الصف الواجب، لكن لو صلى فيها يدرك إذا الصف المتقدم له نيته، بشرط ألا يؤذي المارين من خلالها. وضحت يا أخواني؟ المساجد الكبيرة منها هذا المسجد في أطراف الصف من يمين ويسار ممرات رخام، هذه ليس وصلها من الوصل الواجب، لكن من صلى بها يريد الصف الأول أو الثاني له أجره، بشرط أن لا يؤذي المارين بها الذين لا يقطعون الصفوف. والله أعلم. سم. إذا صليت الجمعة لحقت على التشهد الأخير، شخص حضر الجمعة بالتشهد. نعم، من حضر التشهد، من حضر التشهد الأخير في صلاة الجمعة فهذا فاتته الجمعة، لأنه فاته الركوع الثاني، فيقوم ويصليها أربع ركعات ظهرا ولو أدرك مع الإمام التشهد الأخير. مدام أدركه رافعا من ركوعه الثاني فقد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا أربع ركعات. والله أعلم. سم. أي أنا ما أعطيك مجال لو أني إمامك، أنا ما أعطيك مجال، اقرأ سورة الفاتحة وإن لم يعطك الإمام مجالا بعدها اقرأ الفاتحة، وما عليك إلا الخير باتباعك السنة. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.